الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في ختام ما يتعلق بالشفعة سيتحدث فيه المؤلف رحمه الله عن بعض المسائل، ومنها ما يسقط الشفعة بتصرف المشتري، بتصرف المشتري بعد أن باع الشريك الشخص الذي له من شركته مع شريكه، باعه لمشتري، فالمشتري تصرف به، فما الذي يترتب على هذا التصرف مما يسقط الشفعة وما لا يسقطها؟ قال: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه. الكلام هنا في تصرفه قبل طلب الشفيع بالشفعة، الكلام هنا فيما إذا كان قبل الطلب، لأن الشريك لما باع فالمشتري قبض المبيع، والبائع الذي هو الشريك قبض الثمن فتم البيع، فأصبح المشتري يتصرف إيش؟ تصرفا صحيحا في ملكه، لأن الشفيع لم يطالب بالشفعة. ففي هذا الوقت الذي لم يطالب فيه بالشفعة ما الذي يترتب على تصرفات المشتري؟ أما التصرف الذي يكون بعد طلب الشفيع فهذا باطل ولا يصح. فإذن نقول قوله: وإن تصرف مشتريه، المشتري هنا له حالتان: الحالة الأولى أن يتصرف قبل طلب الشفيع بالشفعة، وهذا هو المقصود بالكلام هنا، وسيأتي بيان ما يترتب عليه من الأحكام. الحالة الثانية أن يتصرف المشتري في هذا المبيع بعد طلب الشفيع بالشفعة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وتصرفه باطل، ما ترتب على هذا التصرف كله باطل من عقود وغيرها، واضح؟ لأنه تصرف في غير حقه، لأنه أصبح ملكا للشفيع بطلب الشفعة، هنا أصبح ملكا له. فالمشتري هذا لما علم بمطالبة الشفيع حرم عليه أن يتصرف في هذا المبيع، لأنه تصرف في غير حقه، في غير ملكه، أصبح ملكا للشفيع. فلذلك إن باع فالبيع باطل، وإن وهب فالهبة باطلة، وإن وقف فالوقف باطل، وغير ذلك، كل هذه التصرفات تحرم لا تصح وهي باطلة. إذن كلامه هنا فيما إذا تصرف قبل طلب الشفيع، وهي الحالة الأولى، ما الحكم؟ لأنه تصرف في الوقت الذي له فيه حق التصرف، واضح؟ اشترى وتملك فله حق التصرف في هذا الذي اشتراه وتملكه ما لم يطالب الشفيع. قال: وإن تصرف مشتريه، أي قبل طلب الشفيع، بوقفه، وقف هذا الشخص الذي أخذه بالشراء، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، معروف الوقف، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، فهنا تسقط الشفعة، تسقط الشفعة، بمعنى أن الشفيع لا حق له بالشفعة في هذه الحالة، واضح؟ لأنه انتقل الملك إلى شخص آخر أو إلى أشخاص آخرين موقوف عليهم، فنقض هذا الوقف فيه إضرار بهم، فيه إضرار بهم، والمشتري قد تصرف بهذا في وقت أحقيته بالتصرف، في وقت أحقيته بالتصرف، فلذلك يبطل تبطل الشفعة. والمسألة محل خلاف، لكن هذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. أشار صاحب الحاشية بن قاسم رحمه الله إلى أن هذا اختيار شيخ الإسلام، وهناك قول آخر أن هذه التصرفات حتى قبل طلب الشفيع كلها غير صحيحة، ترجع يعني لا تسقط فيها الشفعة، لا تسقط الشفعة، لا وقف ولا هبة ولا غيرها. هذا قول طبعا، لكن المذهب يرون أنها الوقف قبل طلب الشفيع يسقط الشفعة، يسقط الشفعة. قال أو هبته، لو وهب، وظاهر كلام المؤلف هنا يعني مطلق سواء قبض أو لم يقبض الهبة. فما دام أنه قبل طلب الشفيع فالمذهب قالوا إنه تسقط به الشفعة، تسقط به الشفعة، لأنه أيضا انتقل إلى شخص فيه إضرار به، لو أخذنا منه الهبة فيه إضرار به. وقالوا إن مثل الوقف والهبة انتقلت بغير عوض، فهي أشبه بالإرث، أشبه بالإرث، فلا شفعة فيها، فتسقط الشفعة في هذه الحالة. قال أو رهنه، لو أن المشتري رهن هذا الشخص الذي أخذه بالشراء أو الذي اشتراه، يعني اشترى الأرض نصيب شريكك، فلما جئت لتطلب الشفعة وجدته قد رهنه، رهنه طبعا كما قلنا قبل المطالبة بالشفعة، فهل الرهن هذا يسقط الشفعة أم لا؟ المؤلف هنا المسألة فيها وجهان في المذهب، المؤلف أخذ بأحد الوجهين في المذهب، وهو أن الرهن يسقط الشفعة، أن الرهن يسقط الشفعة. الوجه الآخر وهو المذهب عند متأخر الحنابلة كما في الإقناع والمنتهى، ففي الإقناع والمنتهى ما يدل على أن الرهن لا يسقط الشفعة، ومثله الإجارة لا تسقط الشفعة، وهذا هو المذهب عند المتأخرين أن الرهن والإجارة لا تسقط الشفعة. قالوا لأنه في الرهن لم ينتقل الملك، فالمرهون لم ينتقل إلى غير المشتري، يعني إلى غير الراهن، إلى المرتهن، ما في انتقال الملك، فالشافع هنا أو الشفيع له حق الشفعة، لا تسقطها، لا يسقطها الرهن، فيشفع بذلك ويأخذ بالشفعة، يأخذ هذا الشخص الذي هو كان حقا لشريكه. واضح؟ فالمؤلف هنا خالف المذهب عند المتأخرين، والمسألة فيها وجهان كما قلنا في المذهب، فيها وجهان في المذهب، كما تلاحظون في باب الشفعة والذي قبله وغيره يعني تقل فيه الأدلة المنصوصة من القرآن والسنة، لأن الغالب في هذه المسائل والتفريعات مبنية على تعليلات، مبنية على تعليلات. فقالوا في مسألة الرهن لماذا لا يسقط الشفعة؟ لأنه ليس فيه انتقال ملك، ليس فيه انتقال ملك، مثل الإجارة ليس فيها انتقال ملك، فقالوا الرهن والإجارة لا تسقط الشفعة، لا تسقط الشفعة. وإذا أخذ الشفيع بالشفعة في من المشتري الذي رهن أو أجر فإن العقد ينفسخ، ينفسخ العقد في الرهن وينفسخ العقد في الإجارة. وقيل في الإجارة يخير الشفيع بين إمضائها وأخذ الأجرة أو يفسخ عقد الإجارة، والمستأجر أو الراهن أو المرتهن يرجع على صاحبه، على المشتري يرجع عليه، لأن العقد قد انفسخ. واضح الصور هذه؟ قال لا بوصية، لا بوصية، يعني الوصية لا تسقط حق الشفعة، لأنه هنا قال وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه سقطت الشفعة. ثم قال لا بوصية، يعني كأنها الكلام بهذه الصورة، فلا بوصية استثناء مما سبق، أنا لا تدخل في الحكم الذي ذكره وهو سقوط الشفعة، فالوصية لا تسقط الشفعة، هكذا يعني ذهب إليه المؤلف هنا. وأيضا هذا من المواضع التي خالف فيها ما عليه المذهب عند المتأخرين في مسألة الوصية، فالوصية فيها تفصيل، ظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا تفصيل فيها. الوصية متى تثبت؟ الوصية تثبت بعد موت الموصي وقبول الموصى له بالوصية. إذا قبل الموصى له ومات الموصي هنا ثبتت الوصية، فظاهر كلام المؤلف هنا أن الوصية لا تسقط الشفعة، لا تسقط الشفعة مطلقا. الذي عند المتأخرين كما في المنتهى والإقناع وغيرها، وكذا أشار إليه في الروض، أن الوصية إذا أوصى وقبل الموصي، الموصى له قبل بالوصية، فإنه هنا تسقط الشفعة، تسقط الشفعة لأنه انتقل الملك هنا. وأما قبل القبول بالوصية، قبل ثبوتها، فهنا إيش؟ لا تسقط الشفعة. ففيه تفصيل، فيه تفصيل، واضح؟ بخلاف كلامي هنا بإطلاق، قال لا بوصية، كأن الوصية لا تسقط الشفعة مطلقا، سواء قبل أو لم يقبل الموصى له، سواء مات الموصي أو لم يمت. ولكن عند المتأخرين كما في المنتهى وغيره أنه يفرق بين ما كان قبل قبول الموصى له وموت الموصي وما كان بعد ذلك. فما كان قبل ذلك قالوا إيش؟ لا تسقط الوصية، لا تسقط الوصية. فإذا جاء الشفعة لا تسقط الشفعة بهذه الوصية. فإذا كتب المشتري الذي اشترى الشقص أوصى بهذا الشخص، أوصى به أن يكون وقفا على فلان، أو أوصى به أن يكون لفلان بعد موته وصية، فجاء الشفيع وطالب بهذه الوصية قبل موت الموصي وقبل قبول الموصى له، فهنا إيش؟ له حق الشفعة ولا ما له؟ له، لأن لم تثبت الوصية إلى الآن. لكن لما إذا ثبتت بأن قبل الموصى له، ها، فهنا لا شفعة، تسقط الشفعة، تسقط الشفعة، لأنه فيه إضرار بالموصى له، فيه إضرار بالموصى له. نعم. وهناك طبعا كما قلنا من قال بأن كل هذه الأشياء، الوقف والهبة والرهن والوصية والإجارة وغيرها والصدقة، كل هذه الأشياء لا تسقط الشفعة، لأن حق الشفعة متقدم عليها، لأن حق الشفعة متقدم عليها. لكن المذهب يرون أن حق الشفعة لا يكون إلا بالطلب أو بالأخذ بالشفعة، بالطلب أن يطالب بالشفعة أو الأخذ بها. مش قلنا الفرق بين الأخذ بالشفعة والطلب؟ ذكرناه في الدرس الماضي. الطلب أن يطالب، يقول أنا أطالب بحقي في الشفعة، والأخذ بالشفعة يقول أخذتها بكذا، يعني كانه عقد، كانه قبول. واضح؟ نعم. طيب، واصل. وببيع فله أخذه بأحد البيعين. نعم، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، يعني وإن تصرف مشتريه ببيع. أصبح هناك كم بيع الآن؟ أصبح عندنا بيعان. البيع الأول هو بيع الشريك للمشتري، والبيع الثاني تصرف المشتري ببيع، فأصبح عندنا بيعان ومشتريان، المشتري الأول الذي اشترى من الشريك، والمشتري الثاني الذي اشترى من المشتري. فقوله وببيع أي وإن تصرف مشتريه ببيع، وإن تصرف مشتريه ببيع فله. طبعا كل هذا الكلام كما قلنا في حالة قبل المطالبة بالشفعة، في الزمن الذي بين شراء المشتري من الشريك وقبل المطالبة بالشفعة، لأنه بعد المطالبة بالشفعة كل هذه العقود تبطل لأنه لا يجوز له التصرف في هذا. فإذا قال وببيع أي وإن تصرف مشتريه ببيع فله، أي للشفيع، للشفيع لمن له حق الشفعة، أخذه بأحد البيعين، فله أخذه بأحد البيعين، يعني له الخيار أن يفسخ أحد البيعين ويأخذ به، يأخذ به إما بأن يفسخ العقد الأول الذي بين الشريك والمشتري الأول، أو يفسخ العقد الذي بين المشتري الأول والمشتري الثاني ويأخذ به، يعني بثمنه، بثمن المبيع الأول أو المبيع الثاني، واضح؟ أيا كان، سواء اتفق المبيعان في الثمن أو اختلفا، طبعا إذا اختلفا في الغالب أنه سيأخذ بالقيمة الأقل عادة، لكن ليس بالضرورة أن يكون البيع الأول أقل من البيع الثاني، قد يكون البيع الثاني أقل، قد يكون المشتري الأول الذي اشترى من الشريك اشتراه ب10,000، واضح؟ ثم حصل خسارة في الأسواق أو نقص أو شيء، باعه ب5,000 مثلا، فليس بالضرورة أن البيع الثاني يكون أغلى من البيع الثاني أغلى من البيع الأول، ليس بالضرورة ذلك. فالمقصود أن الشفيع له الخيار أن يأخذ بأحد البيعين، فإذا جاء إلى البيع الأول وفسخه بين الشريك والمشتري الأول وأخذ بالبيع الأول، فسيأخذ الشخص بالبيع الأول فيفسخ إيش؟ عقد البيع الأول، ويدفع الثمن لمن؟ ها؟ لا، يدفع الثمن للمشتري الذي فسخ عقده، بغض النظر من يكون المالك في هذه الحالة، واضح؟ فهو سيفسخ العقد الأول ويعطي الثمن للمشتري الأول، لأنه أخذه بثمنه الذي اشتراه به المشتري الأول، واضح؟ طيب والمشتري الثاني ماذا يفعل؟ يرجع على المشتري الأول بما دفعه، لأنه فسخ عقده، لما انفسخ عقد هذا الأول انفسخ عقد الثاني، واضح؟ وإذا أخذه بالمبيع الثاني، بالبيع الثاني، يعني من المشتري الثاني، فهنا إيش؟ ما في، يأخذه ويدفع الثمن له ولا رجوع له على الأول، ما يحتاج رجوع، واضح؟ حتى لو اختلف الثمن ما في رجوع في هذه الحالة، واضح؟ وإن كان فيه مشتري ثالث، ممكن يصير فيه أكثر من مشتري، فإن أخذ بالبيع الأول انفسخ العقد الثاني والثالث، والثالث يرجع على الثاني والثاني يرجع على الأول، وإن أخذ بالثاني انفسخ عقد الثالث فالثالث يرجع على الثاني، وإن أخذ بالثالث ما في عقود تنفسخ، واضح؟ فيرجع على، ما في أحد يرجع على أحد. نعم، إيه له الخيار كما قال هنا، فله أخذه بأحد البيعين. نعم. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. نعم، وللمشتري، الآن المشتري في حالة، في الحالة التي بين الشراء وبين طلب الشفيع بالشفعة، واضح؟ هذه الفترة، هذه الفترة قد تكون ساعات ودقائق، قد تكون أيام، قد تكون سنوات، ولا لا؟ لأنه ممكن الشفيع تأخر بطلب الشفعة لعذر شرعي كما مر معنا، فإذا تأخر لعذر شرعي هل تسقط شفعته؟ ما تسقط شفعته، واضح؟ فهذه الفترة لو حصل نماء غلة، حصل نماء للذي اشتراه العقار، الذي اشتراه أيا كان هذا النماء، فهو لمن هذا النماء؟ سواء كان أجرة إذا كان هذا هذه أرض تؤجر أو كانت مزرعة فيها شجر أو غير ذلك. قال وللمشتري الغلة، أي غلة هذا الشخص الذي اشتراه وأصبح شريكا فيه، له الغلة والنماء المنفصل، له الغلة إن كان لهذه الأرض أو لهذه المزرعة أو لهذه الدار لها غلة فله الغلة، وله كذلك النماء المنفصل، النماء المنفصل كالثمرة المنفصلة. لماذا؟ قالوا للحديث الخراج بالضمان، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث عائشة وعليه العمل هذا الحديث. فمعنى الخراج بالضمان، الخراج يعني الغلة والنماء، بالضمان أي في مقابل الضمان، فهذا المبيع داخل في ضمان المشتري، فغلته تكون له ما دام أنه في ضمانه، واضح؟ وهو أيضا في ملكه، هذه الفترة لا يزال في ملكه ما لم يطالب الشفيع. قال والنماء المنفصل، النماء المنفصل مثل إيش؟ كما قلنا مثل الثمرة، مثل الأجرة. ومفهومه أن النماء المتصل يكون لمن يرجع مع العقار للشفيع، فإذا كان هذا العقار نما نماء متصلا، مثل إيش النماء المتصل؟ مثل قيمة العقار ارتفعت، المشتري يوم يشتريه اشتراه ب10,000 مثلا، لما أراد الشفيع يأخذه سيأخذ بماذا؟ ها، بالثمن الذي اشتراه به، لكن لما أخذه بالثمن هو قد ارتفعت قيمته، واضح؟ هذا نماء إيش؟ متصل. أو كان فيه شجر ونمى هذا الشجر، هذا نماء متصل، واضح؟ فالنماء المتصل يرجع للشفيع، على المذهب يرجع للشفيع مع الأصل، وليس للمشتري فيه شيء، ليس للمشتري فيه شيء. قال والزرع والثمرة الظاهرة، الزرع تعرفون هو بجزة واحدة ينتهي، والثمرة الظاهرة، وكذا الطلع المؤبر، إذا كان هناك طلع مؤبر يعني ملقح، فهذه الثمرة الظاهرة وهذا الزرع والطلع المؤبر مثل حكمه لما إذا أراد، تذكرون في بيع الأصول والثمار، تذكرون مر معنا، إذا باع أصلا من الأصول كالشجر، ها، أو أرض فيها شجر، فإذا كان الطلع غير مؤبر فهو للمشتري، وإذا كان مؤبرا فهو للبائع إلا أن يشترط المشتري. فكذلك في هذا، ففي الشفعة أشبه ما تكون بالبيع، الشفيع كأنه اشترى من المشتري بنفس الثمن، فإن كان هناك ثمرة ظاهرة فهي للمشتري لأنها ظهرت في أثناء ملكه، أو زرع، ولأن الضرر لا يدوم فيها. طيب الزرع والثمرة الظاهرة كيف يأخذ المشتري وهو الآن سيردها للشفيع؟ الأرض تبقى من غير أجرة إلى وقت الجذاذ، إلى وقت الحصاد، واضح؟ تبقى من غير أجرة للمشتري، مثل لو أن المشتري باع الأرض لشخص، نرجع إلى ما ذكرناه في بيع الأصول والثمار. نعم. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. نعم. قال فإن بنى أو غرس، هنا الآن المشتري بنى في هذه الأرض التي اشتراها قبل أن يطالب الشفيع بالشفعة، أو غرس شجرا نخلا، وهذه الأصل فيها الدوام، البناء والغرس، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال في 3 أحوال، للشفيع حالتان ولربه أي للمشتري حالة واحدة، للشفيع حالتان تملكه بقيمته، يقال له أنت تملكه بقيمته، أو تقلعه وتغرم النقص الحاصل عليه، تقول أنا والله لا أريد هذا الغرس ولا أريد هذا البناء، أريد الأرض كما هي، لا بأس تقلعه وتغرم للمشتري النقص الذي سيحصل، واضح؟ أو تتملكه أنت بقيمته. كيف بقيمته؟ ما قال بثمنه ولا قال بما دفعه المشتري ولا بثمن يعني مثله، وإنما قال بقيمته. كيف تقدر قيمته؟ تقدير القيمة هنا قالوا أن تقدر الأرض من دون هذا البناء ومن دون هذا الغرس، وتقدر مع وجود الغرس والبناء، والفارق بينهما يدفعه الشفيع هنا في هذه الحالة، لأن هذه القيمة هي التي زادت بها قيمة الأرض بما زيد عليها من بناء وغرس، فلا يقدر بما دفعه المشتري أو بما بذله المشتري فيها، وإنما بالقيمة. ننظر قيمة الأرض من دون هذا الغرس والبناء وقيمتها مع الغرس والبناء، والفارق بينهما هو الذي يدفعه الشفيع. هذا إذا أراد أن يتملكه. وإن قال لا أريد أن أتملكه اقلعه، فيقلعه ها ويغرم الشفيع ما يصيب هذا البناء أو هذا الغرس من نقص، واضح؟ فلو قلع هذا النخل ونقل والنخل تضرر، صار أصابه نقص في قيمته أو في يغرمه الشفيع. قال والحالة الثالثة هذه خيار للمشتري نفسه، قال ولربه أخذه بلا ضرر. ولربه أخذه يعني لو قال صاحب يعني تنازع الشفيع قال أنا أريد أخذه بقيمته، وربه أي صاحب الشجر وصاحب البناء قال أنا أريده، فمن يقدم؟ صاحب البناء والغرس. قال ولربه أخذه يعني يقدم كلامه له أخذه. ولكن هنا المؤلف قال بلا ضرر، أي بشرط أن لا يكون هناك ضرر في قلع البناء والغرس، ما يكون فيه ضرر على الأرض، ما يكون فيه ضرر على الأرض، واضح؟ هذا الذي مشى عليه المؤلف. والمسألة فيها وجهان، الوجه الآخر وهو الذي عليه المذهب عند المتأخرين كما في المنتهى والإقناع أنه ولو كان فيه ضرر، لأنه تخليص لماله، هو يريد يخلص ماله، كونك تضرر أرضك هذا شيء راجع لك، ولأنه تصرف فيه بالبناء والغرس ها من غير تعدي، فلما أراد تخليص ماله ها ما يصيب الأرض من ضرر لا يتحمله المشتري. وقالوا أيضا لا يلزمه إرجاع الأرض كما كانت إذا كان في حفر أو شيء من ذلك، لا يلزمه تسوية الأرض لأنه لم يتعدى، غير متعدي، ليس كالغاصب المتعدي، هذا غير متعدي، هو كان يتصرف في الأرض بناء على أنها ملك له، فليس فيه تعدي في هذه الحالة. فلذلك إذا أراد أن يخلص ماله أن يقلع الغرس وينقل البناء، فلو تضرر حتى لو تضررت الأرض على الوجه الآخر في المذهب، وهي المذهب قالوا المذهب عند المتأخرين طبعا، ولا المؤلف خالف المذهب عند المتأخرين ومشى على الوجه الأول أنه بشرط أن لا يكون هناك ضرر. نعم. كيف؟ إيه؟ لا، هو يغرم النقص الحاصل، لأن هذا البناء الأصل فيه أنه ينقل، فيغرم النقص الحاصل لأنه هو الذي يعني أوقع هذا الضرر على المشتري، فيكون هناك فيه ضرر على المشتري، لماذا لا تقبله بقيمته؟ في نوع من الإضرار، فلذلك يعني يتحمل هذا. كيف؟ إيه هذا بنى من غير، ليس غصب، المشتري لما بنى ها بنى بناء على أن هذا ملك له، فهو غير متعدي، فلا تأتي أنت وتضاره، لماذا لا تقبل به؟ فالحل الوسط أن تقبل به، إذا قلت لا أنا ما أريد أقبل به إذن تحمل ما يأتي من ضرر، لأن هذا غير متعدي، لو كان متعدي كالغاصب نقول تقلع غرسه وبناء حتى لو تضرر، واضح؟ حتى لو تضرر الغاصب لأنه متعدي ما له حرمة، في هذه الحالة، لكن هذا له حرمته وماله له حرمته، وأنت رفضت أن تقبله. نعم. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. نعم، قال وإن مات الشفيع، قال إن مات الشفيع فله حالتان، إما أن يكون قبل طلب الشفعة أو بعد طلب الشفعة، فإن كان قبل طلب الشفعة فليس للورثة حق في طلب الشفعة لأن الشفيع لم يطالب بها، فتسقط الشفعة في هذه الحالة، تسقط الشفعة في هذه الحالة. هذا المذهب، والمسألة محل خلاف على كل حال. وأما بعد طلب الشفعة فتكون الشفعة للورثة، يأخذها الورثة، يأخذون الشقص هذا بالشفعة لأن مورثهم قد طلب الشفعة، فإذا طلبها فأصبحت حقا الآن، أصبحت حقا لهم، يرثونها عن مورثهم. لكن قبل الطلب مات ولم يطالب، فنحن لا ندري، قد لا يريد هو الشفعة، قد يكون أسقطها هو من نفسه، فلذلك ليس لهم حق في ذلك، ليس لهم حق في ذلك. نعم. إذن قبل الطلب بطلت، أي بطلت الشفعة، وبعده أي بعد الطلب، بعد أن كان طالب بالشفعة ثم مات قبل أن يأخذ بالشفعة، ما أخذ بالشفعة وطلب بس، فقط طلب، فتكون للورثة هذه الشفعة. نعم. ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. نعم. ويأخذه أي الشفيع إذا أراد أن يأخذ من المشتري، ها، يأخذه بكل الثمن، ما يأخذه ببعض الثمن ولا يؤجل بعض الثمن ويدفع بعض الثمن مقدما، يأخذه بكل الثمن بجميع صفاته وقدره هذا الثمن. فإذا كان الشريك باع للمشتري بثمن، فأنت حينما تطالب بالشفعة، ها، من المشتري، مرت معنا، تأخذه بإيش؟ بثمنه. فكذلك المشتري حينما يبيع أو يتصرف، فأنت أيضا حينما تأخذه بكل الثمن. واضح؟ فإن عجز عن بعضه، عجز الشفيع عن بعضه، بعض الثمن، قال ما أستطيع، الشريك باعه لهذا المشتري ب100,000 وأراد أن يأخذه بالشفعة من هذا المشتري، أو المشتري تصرف به وباعه لشخص آخر وأراد أن يأخذ، ما تستطيع تأخذ، قال ما أستطيع أخذه بكل هذا الثمن، أريد تخصم لي مثلا من الثمن أو تؤجل لي بعض الثمن، قال سقطت شفعته. لماذا؟ لأن فيه إضرار على المشتري في هذه الحالة، أو إضرار على الشريك لو ما أخذه بكل الثمن، فلا يحق للشفيع أن يأخذ بأقل من الثمن، أو يؤجل الثمن، أو يؤجل بعضه ويدفع بعضه، إذا كان طبعا إذا كان البيع حالا، إذا كان البيع حالا، لأنه إذا كان مؤجلا سيأتي الكلام عليه، فإذا كان البيع حالا فتأخذه بكل الثمن، بكل الثمن من غير نقصان ومن غير تأجيل. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. والمؤجل يعني إذا كان البيع الذي وقع بين الشريك لما باع حصته لشخص آخر مشتر، باعه بثمن مؤجل، أو المشتري تصرف في المبيع بثمن مؤجل، أيا كان، واضح؟ فهنا يأخذه المليء، أي يأخذه الشفيع المليء بهذا الثمن مؤجلا. لماذا؟ لأنه يأخذه بالثمن بقدره وصفته، ومن صفات الثمن كونه مؤجلا، كونه مؤجلا، لا يلزم بأنه حال. طبعا إذا جاء الشفيع يطالب بالشفعة وكان الثمن مؤجلا وحل، يعني باعه الشريك أو المشتري الأول باعه إلى مشتري ثاني ها مؤجلا بعد شهر. الشفيع ما جاء يطالب بالشفعة، ما علم بالبيع إلا بعد شهر، فلما جاء يطالب بالشفعة وإذا الثمن إيش حال، فهل يقول أنت بعتها مؤجلا إذن لي أنا شهر آخر؟ لا، يأخذها بها بما هي عليه حال الآن. لكن إذا جاء وهي مؤجلة، مؤجلة سنة، ومضى من السنة شهر أو شهرين أو عشرة أشهر، أو لم يمضي شيء، لا يزال في أول البيع، لكن العقد الذي بينهما بين الشريك والمشتري الأول أو بين المشتري الأول والمشتري الثاني، العقد مؤجل بثمن مؤجل، فهنا الشفيع له حالتان: إما أن يكون الشفيع مليئا، من هو المليء؟ مر معنا، ها؟ لا، قلنا المليء له ثلاث صفات: مليء بإيش؟ ها؟ بماله وقوله وفعله. مليء بماله يعني غير مفلس، وبقوله يعني غير مماطل، واضح؟ وببدنه، قلنا بفعله لا، ببدنه، يعني أنه يقدر على إحضاره لمجلس الحكم. المليء إذن هو القادر بماله وقوله وبدنه، القادر بماله يعني غير مفلس، وقادر بقوله يعني غير مماطل، وقادر ببدنه يعني أنه تقدر على أن تحضره لمجلس الحكم لو خاصمته، واضح؟ فهذا المليء. فالشفيع إما أن يكون مليء أو يكون غير مليء، فإن كان مليئا فإنه يأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل، يعني هو مليء، متى ما حل الأجل سيدفع لك الثمن. وإن كان غير مليء، الشفيع غير مليء، إما غير مليء من حيث المال مفلس، أو غير مليء يعني أنه مماطل، أو غير مليء يعني أنه لا تستطيع إحضاره ببدنه إلى مجلس الحكم، ما قد يكون أبوك أو قد يكون صاحب سلطان أو غير ذلك، لا تستطيع إحضاره بمجلس الحكم، يعني غير مليء. قال: وضده، يعني ضد المليء، ضد المليء في ماله أو بدنه أو قوله، بكفيل مليء. إذا كان الشفيع غير مليء فنقول لا تأخذ بالشفعة المؤجلة بالثمن المؤجل، لا تأخذه إلا أن تحضر كفيلا مليئا، لأنك أنت غير مليء، غير مليء، وإلا تسقط شفعتك. واضح الصورة؟ ها؟ فإذا إذا جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة والبيع الحاصل بين الشريك والمشتري الأول أو بين المشتري الأول والمشتري الثاني، البيع واقع بثمن مؤجل، فالثمن المؤجل يكون حق للشفيع، لكن بشرط إن كان مليئا فيأخذ بالثمن المؤجل بنفسه، وإن كان غير مليء الشفيع لا يأخذ بثمن مؤجل إلا بكفيل مليء يكفله. نعم. ها. مثل اللي قال عجز عن بعضه، عجز، إذا غير مليء يعني عاجز، تسقط شفعته. نعم. ويقبل في الخلف مع عدم بينة قول المشتري. نعم، ويقبل في الخلف يعني إذا اختلفوا في قدر الثمن مع عدم البينة، ما في بينة بينهما، اختلفوا، الشفيع يقول أنت اشتريتها من شريكي بألف، والمشتري يقول لا أنا اشتريتها بألفين، اختلفوا في قدر إيش الثمن، في قدر الثمن، فالقول قول ولا بينة بينهما، قال مع عدم البينة، ما في بينة، لأن لو كانت بينة فالحكم للبينة، لو كان بينهما عقد مكتوب وشهود هذه بينة ما يحتاج إلى قول أحد، لكن مع عدم البينة فأنت الآن ستأخذ بالشفعة، شريكك باع لهذا المشتري وأردت أن تأخذ منه الذي اشتراه النصيب الذي اشتراه، تأخذه بالشفعة، تقول أنا أخذه منك بالشفعة بالثمن، فاختلفتم في الثمن، هو يقول بألفين وأن تقول بألف، قال القول قول المشتري، لماذا؟ لأنه هو الغارم، هو الذي وهو الذي دفع الثمن فهو أعلم به، ودائما قلنا الغارم القول قوله، الذي يغرم فالقول قوله، فالغارم هنا من هو؟ المشتري، هو الذي بذل وهو الذي أعلم بالثمن هو الأعلم بالثمن لأنه هو الذي بذله. فلذلك القول قوله. نعم. فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. نعم. فإن قال المشتري اشتريته بألف، إن قال المشتري اشتريته بألف والبائع أثبت غير ذلك أكثر من ذلك، فالشفيع يأخذ بأي القولين؟ بقول المشتري، لأنه أقر بها، أقر بذلك، ولا يلزمه الأخذ بقول البائع، يعامل المشتري بإقراره، لأنه سيأخذ بالشفعة، الشفيع سيأخذ بالشفعة ممن؟ من المشتري، فيأخذ بإقراره. وأما ما ذكره البائع فلا يلزمه. قال فإن قال اشتريته بألف، يعني قال المشتري اشتريته من شريكك بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر من ذلك، حتى لو أثبت البائع أكثر من ذلك لا يلزمه، لأنه سيعامل المشتري بإقراره. واضح؟ نعم. ها؟ أيا كان سيعامل بإقراره. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وجبت ماذا؟ الشفعة. قال وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت الشفعة، فيأخذ بهذا البيع، فيأخذ بهذا البيع ويدفع المال لمن؟ ها؟ للبائع، لأنه المشتري منكر البيع، البائع المشتري منكر، فيدفع المال للبائع بالثمن الذي استقر عليه البيع، والمشتري منكر للبيع لا يلزم بالبيع، ما يلزم به، لأنه لا يترتب على ذلك شيء، والشفعة تثبت، وجبت الشفعة بالثمن الذي استقر عليه، الذي أقر به البائع، الذي أقر به البائع. فإن أقر البائع بالبيع ها وأنكر المشتري فلا نلزم المشتري بهذا البيع، نقول يكفي إقرار البائع، فيأخذ الشفيع الشفعة الشقص هذا بالثمن الذي استقر على البيع ويدفع الثمن للبائع وليس للمشتري شيء. نعم. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. نعم. عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. العهدة يعني ما يترتب على البيع من إشكال، من مثلا أن يكون في المبيع عيب أو غش أو تدليس أو لا يكون ملكا للمشتري الذي باع أو غير ذلك. من الذي يتعهد بالضمان وما يترتب على هذا من يعني أرش وغير ذلك؟ ها؟ قال عهدة الشفيع على المشتري، يعني إذا حصل في هذا الآن شريكك باع لهذا المشتري وأنت جئت وطلبت بالشفعة، تأخذ بالشفعة ممن؟ من المشتري، تأتي للمشتري وتأخذ منه، تعطيه الثمن الذي استقر عليه البيع وتأخذ هذا الشخص بثمنه بالشفعة. لو تبين لك أن هذا المبيع فيه إشكال، فيه مشكلة معينة، إما معيب أو أي شيء كان، عهدة هذا الأمر على من؟ على شريكك الذي باع ولا على المشتري الذي أخذت منه بالشفعة؟ على المشتري، كأنه باعه لك ابتداء، فهو الذي يتحمل هذا الأمر، فالعهدة عليه. وعهدة المشتري، المشتري سيرجع لمن؟ لو كان هذا المبيع فيه عيب، فالمشتري سيرجع على شريكك الذي باعه. فإذا أنت عهدتك، أنت الشفيع على من أخذت بالشفعة منه، وهو يرجع على من باعه. واضح؟ نعم. يعني مثلا لنفترض أن شريكك باع نصيبه الذي أنت مشترك معه فيه، وهذا النصيب تبين أنه مثلا مرهون أو موقوف، والمشتري جئت أنت أخذت منه هذا النصيب بالشفعة، فتبين لك بعد ذلك، جاء من اشتكى وقال هذا أصلا وقف، كيف تبيعون هذا الوقف؟ أصلا البائع الشريك نفسه ما يحق له أن يبيع، فأنت هنا في هذه الحالة دفعت ثمنا لوقف العقد باطل، ماذا ستفعل؟ عهدك على من؟ على الذي أخذت منه بالشفعة، ترجع إلى على المشتري وتأخذ منه الثمن، وهو سيرجع على من؟ على البائع الأول وهو الشريك ويأخذ منه الثمن. فإذا قال وعهدة الشفيع على المشتري الذي أخذ منه بالشفعة، وعهدة المشتري على البائع الذي باعه. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.